حبيبك حبيبك انت اكثر واحد بيسمح اكثر واحد بيخاف عليك اكثر واحد بينعم عليك اكثر واحد بيتوجه اليك اكثر واحد قادر على حل مشاكلك. يعني ينفع لعيب الكره الفلاني في حبيبك؟ يعني ينفع الممثله الفلانيه في حبيبتك؟ يعني ينفع صاحبتك فلانه في حبيبتك؟ لا ما ينفعش. ربنا يا جماعه ربنا هو حبيبنا المشكوك اليه على عرش النور بتاعتنا. حبيبك حبيبك اللي بيفرح بعبادتك ليه ويجمع اعظم ملائكه السماء ويقول حميدا يا عبدي اثنى علي عبدي. حبيبك اللي بيفرح بنجاتك في الاخره. الله والله ما طلعت شمس ولا غرب الا وحبك مقرون بانفاسي وما جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي. انت مسكين. انت فاكر انك انت عشان حبيت بنت عرفت الحب وطعم الحب؟ انت غلبانه يا جماعه. لو عرفتوا ربنا وحب ربنا هتعرفوا دموع الشوق الحقيقيه، هتعرفوا اهات المحبين اللي طالعه من جوه جوه القلب بحق وحقيقي. انت مؤمنه؟ مش انت اللي دموع عينك تسيل عشان حب شاب مش عشان حب ربنا؟ مش انت اللي تسهري طول الليل تكلمي شاب بكلام حب مش تقفي من ايدين ربنا تنجيه بكلام الحب؟ مش حب ربنا خلى ناس خلاص يا جماعه هتموت من كتر ثقل الحب على قلبها. انت كده انت حسيت تجاه ربنا بكده؟ مين اغلى واحد عندك في حياتك؟ اغلى واحد عندي في حياتي ربنا. طب انت عشانها عشان اللي انت بتقول بتحبها وتحدد كل الناس، عشانها سافرت بره سنين تشتغل، عشانها غيرت حياتك وغيرت طباعك وغيرت صحيانك ونومك، عشانها سبت كل اصحابك، عشان ربنا عملت ايه؟ عملت ايه اللي انت بتقول انك بتحبه اكتر واحد؟ انت مين اغلى واحد عندك في حياتك؟ ربنا. انت عشان وقفت في وش الدنيا كلها، عشان وضحيت بمنظرك وكرامتك قدام الدنيا كلها، عشان وقفت مع 10 ساعات في الجامعه رجليك ما تعبتكيش، عشان وقفت في وش اهلك، عشان استحملت كل حاجه، عشان ربنا عملت ايه يا جماعه؟ مين حبيبك يا جماعه؟ حب ربنا اقوى على كل قلوبنا، حب ربنا سفينه انقاذ المجتمع بتاعنا من الفيروسات المهلكه اللي نازله عليك ورا بعضها. اتيتك اعلن ذلي وفقري واسبح بين رياضك فهمك، اتيتك انت حبيبي وربي وانت محير قلبي وفكري، اسير اليك سفينه شوق يلاطم الموج في كل بحر، فلي الف نجوه ولي الف شكوى وعندي الف قصيده لشعري. يا ربي من لي غيرك؟ أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يخيب، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تترك.